السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز يا شيخ ادي بنت اخت بنت اخويا اللي بتدرس زكاة مالي وهي محتاجه؟ هي فقيرة. فقيرة. ايوه فقيرة، فقيرة يا شيخ. ابوها فقير. ابوها فقير بيشتغل في اليومين. يجوز للاخ ان يعطي اخاه المتزوج الفقير من زكاة المال، ومن ثم لأسرته والتي من أبناته. السلام عليكم. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. هل يجوز الصلاة في المسجد اللي فيه صور، يعني كالكعبة والناس بتلف حواليها؟ نعم، الصلاة جائزة مع الكراهة، أما الجواز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أما الكراهة فللتصاوير التي تشغل المصلين. ولأن النبي قال لعائشة: أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي. وللتشويش الكائن أيضا من الحركات إذا كانت صورا متحركة بما يشغل المصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير وبارك الله في علمك. وإياكم. أرى الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان بعد الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا ثابت بارك الله فيك؟ الثاني اللي بعده: هل من يعتمر في رمضان تسقط عنه الحجة في الفريضة؟ نعم. من يعتمر في رمضان هل تسقط عنه حجة الفريضة؟ السؤال الأخير بارك الله فيك: هل كل الأعمال الصالحة أتباعها في المسجد الحرام ولا الصلاة فقط؟ وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فلفظة معي لا تثبت، إنما الصواب عمرة في رمضان تعدل حجة، أما كلمة حجة معي لا تثبت لفظة معي. ثانيا: هل هذه الحجة التي هي العمرة في رمضان تعدلها، عمرة في رمضان تعدل حجة، هل تسقط حجة الفريضة؟ لا تسقطها بالاتفاق، لا تسقطها بالاتفاق، إنما الأجر ليس المراد إسقاط الفريضة، فالله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قل فمن حج البيت واعتمر ففرق بين العمرة والحج. يسأل: هل كل الأعمال الصالحة تتضاعف في الحرم من ذكر أو صوم أو تلاوة، هل تتضاعف أجورها كالصلاة؟ أقول: إنما الحديث ورد في الصلاة فحسب، أما الصدقة في الحرم والذكر هنالك وغير ذلك من أعمال البر فلم يرد فيه شيء يفيد التضعيف الكثيرة، وإن كان هناك أجر أعظم، لكن التضعيف الكثيرة ليس عندنا نص بها في غير الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك عنا خير يا شيخ. وإياك يا أختي، تفضلي. امرأة زمجانة في بيت أهلها سنة كاملة. نعم. فبعد كده راح طلقها، جوزها طلاق مبين يا شيخ. أعيد السؤال. امرأة. إيه. كانت عندي بيت أبوها سنة كاملة. امرأة في منزل أبيها غضبانة لمدة سنة، فطلقها الزوج بعد سنة، هل تعتد أو لا تعتد؟ هذا السؤال. أيوة فعلا يا شيخ. أيوة تعتد على رأي الجمهور. أما هناك آراء أخرى عن عثمان رضي الله عنه أنه إذا طال العهد بها وكانت مختلعة لا عدة عليها، في أحد الأقوال عن عثمان، لكن رأي الجمهور أنها تعتد منذ ألقي عليها الطلاق، والله أعلم. يا شيخ، وما المقصود بالنفس اللوامة؟ وأحلفك بالله دعاء بفرج الكروب بالله عليك يا شيخ مصطفى. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، للعلماء أكثر من قول في بيان النفس اللوامة. أحدها التي تلوم الشخص إذا أذنب، لا يليق بك أن تفعل هذا، أنت شخص صالح لما فعلت هذا. الثاني أنها التي تلومه للتقصير في عبادة ربه، لما لم تصلي كثيرا، لما لم تتصدق. فعلى هذا هي نفس خيرة تلوم صاحبها إذا فعل المعاصي، وتلومه إذا قصر في الطاعات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. أنا عايزة دعاء يستجاب، يعني وقت يستجاب فيه الدعاء. وقت أو صيغة؟ وقت استجابة الدعاء. من الأوقات التي هي مظنة الإجابة ثلث الليل الآخر، فإن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. ثانيا، من الأحوال وأنت ساجدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. ومن ذلك بين الأذان والإقامة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهنالك حديث لكن في ثبوته نزاع واختلاف، وهو الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فالخلاف قائم في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، بعد الاتفاق على أن هناك ساعة فيها يستجاب الدعاء يوم الجمعة، لكن اختلف في تعيينها. والدعاء في المواطن الطيبة والأوقات الطيبة عموما والأحوال الطيبة، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، هذا الملك سيؤمن كما قال العلماء على دعائك. نعم. والسؤال الثاني حضرتك، أنصحك نصيحة ألا تكوني متسرعة في شؤونك كلها. تفضلي. السؤال الثاني يا حضرتك اللي هو الأم اللي بتفرج بين البنات والصبيان يعني وتقول إيه البنات خلفتها مش كويسة يعني عار علينا كل حاجة. الأم التي تفضل الأبناء على البنات وتقول البنون أفضل والبنات عار علينا، هذه امرأة فيها شعبة من شعب أهل الجهل والغباء، شعبة من شعب الجاهلية. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ما أسوأ هذا الحكم، هذا توصيف رب العالمين، ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. أو من ابتلي بالشيء من هذه البنات فصبر عليهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ولا يخفى عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ملء الأرض من ولد نوح الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ومريم عليه السلام كانت مباركة على أهل الأرض عليه السلام. نعم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. شايف أحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتونا فيه. لو سمحت أنا رجعت طليقتي وقبل ما رجعها قبل ما نكتب العقد هي تنازلت عن القايمة، قالت أنا مش عايزة قايمة. عفوا، هل كانت العدة انتهت؟ كانت انتهت. انتهت العدة. وأرجعتها بصداق جديد ومهر جديد وولي وشهود. تمام. هذا أولا. هذا ثانيا، يفترض أولا هل أنت لما طلقتها وانتهت عدتها هي لها عندك حقوق، هل أديت هذه الحقوق أم لم تؤديها كاملة بما فيها القائمة الأولى؟ كل حاجة كل حاجة. يعني ما هي تنازلت عن القائمة ماما؟ يعني تنازلت عن قائمة يعني القائمة الجديدة بقى لما جيت ارجعها بعقد جديد. ايوه. ماذا كان مهرها الجديد؟ مهرها الجديد كان 5000 اديته في ايديها وكتبت لها 20000 في العقد بتاع الجواز. انت فقير؟ نعم. اهلك الله. ورضيت بهذا؟ رضيت بهذا وقالت انا مسامحاك في القائمة. الله، يعني خلاص القايمة الأولى أخذتها يا لها. أنت تتكلم عن مش هنكتب قايمة وأنا خلاص وهنرجع يعني كده للقايمة. أنا أفصل بس بين القائمة القديمة وبين الجديدة. القديمة خلاص هي خدتها بكل ما فيها خلاص إذن لها. يعني عذرا، زواجك الجديد 5000 جنيه نقدا و20000 جنيه مؤخر. تمام. وافقت على ذلك لم مانع. وافقت على ذلك. خلاص ما في مشكلة ما دام وافقت. جت على... بعد العقد بتسع شهور بعد ما كتبت. ايوه. قالت انا رجعت في كلامي وعايز اعمل قايمة عشان انا مش مطمنة معاك. هل ليها الحق في ده؟ في سؤال. طبعا ليس لها الحق، لكن في سؤال. هل طبعا. انت تزوجت على اساس بيتها القديم عفشها القديم؟ لا لا لا لا. الاساس القديم كله اتبقى وتغير. يعني ما أتت بعفش لها من بيت أبيها؟ لا لا خلص لا شيء لها. يعني ملهاش ان هي ترجع في كلامها. لا خلاص ملهاش ترجع في كلامها، لا حتى وان عندها عذر مثلا ان انا بتعصب عليها او ان انا مثلا بهددها بالطلاق في الخناق، الاعذار اللي هي بتقولها يعني بتقول لي دي اعذاري. لا اعذارك هتطلقي، طلقي تطلقي، ما لها ان تنشئ صداقا جديدا. تمام، شكرا شكرا بشكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل عن حقوق المرأة المطلقة طلاق رجعيا وهي من المدخول بهن. أقول حقوقها كالتالي: إذا انتهت عدتها أرادت خلاص تم الفراق، أولا لها أن تمكث في بيت الزوجية مدة العدة قبل أن تنقضي العدة، منذ الطلاق إلى أن تنقضي عدتها التي هي 3 حيض عند النسوة اللواتي يحضن، تعتد في بيت الزوجية ولها النفقة مع السكنة. ثانيا لها مؤخر صداقها وشبكتها لها، وإن كانت هناك قائمة أساس فلها، ولها متاع بالمعروف حقا على المتقين، لها متعة مبلغ مالي مقطوع تأخذه. كم هذا المبلغ المالي المقطوع الذي تأخذه؟ هذا على قدر سعة الزوج، قوله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. ولها حضانة الأطفال ما لم تتزوج، فلها حضانة الأطفال يوفر لها مسكنا لها ولأولادها وبناتها، والله أعلم. ولها شبكتها طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. أسألك الدعاء لي بفضيلة الشيخ. الله يوفقنا وإياك يا أختي. سؤالين يا فضيلة الشيخ. المسكرة اللي بتتحط في العين والكحل، هل هي منع للوضوء؟ هي بيبقى لها زي حجاب أسود كده بسيط، فصعب إزالتها يا فضيلة الشيخ، فدايما بأطوال ده وبرضه يبقى فيها في لسه أثر مسكرة وأثر كحل. السؤال الثاني اللي لما عفوا يعني اتفضل، ما اعرف المسكره ولا غير المسكره، يعني في حائل بيوضع على الجسم؟ لا هي زي اثناء الوضوء يزال، هذا اختصارا، لا سميها مسكره سميها اي اسم، لكن ما دام شيء يحول بين وصول الماء الى الجسم يزال هذا الشيء الذي يحول بين وصول الماء الى الجسم. حتى الكحل يا فضيله الشيخ؟ نعم حتى الكحل. لا الكحل معلوم لدى الناس ان الكحل لا يزيل وصول الماء. ما هي المسكرة زي الكحل كده يا فضيلة الشيخ؟ انت اعلم بالمسكرة، مسكري كما تمسكري، يعني ما اعرف المسكرة. طيب حضرتك السؤال الثاني، لو رفعت شعري بعمله دايما كحكة وانا خارجة تحت الازدال وتحت الخمار، هل كده حرام الرفعة اللي هي معمولة كحكة دي؟ ما هو ملفت للنظر، كل واحد يشوفك يعني رؤوس البقت المائلة، يعني إذا عملت كحكة ولبست الخمار فوق الكحكة ومشى في الشارع الناس هتنظر إلى ذات الكحكة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. سألتك لو سمحت، أنا ليا زوجة عندها بنت واحنا بنجهز دلوقتي البنت، هل يجوز لي ان انا ادفع لها من زكاة المال؟ عفوا، هذه ربيبتك او بنت ربيبتك؟ لا يعني بنت مراتي. ايوه بنت ربيبة. ايوه يعني ربيبة، السؤال مش عايز اصرف عليها خالص، يعني مش عايز اجهزها. هل يجوز للرجل ان يعطي ربيبته البالغة أكيد هي بالغة بلغت ما دام تريد الزواج. بالضبط. من زكاة المال لجهازها نعم يجوز، لأنك لست بملزم بالإنفاق عليها. يعني يا شيخ أنا أدفع 15 أي رقم يجوز من زكاة المال؟ بالمعقول، كل شيء بالمعقول، لها ولغيرها كل شيء بالمعقول. جزاك الله كل خير. الناس بتجيب مثلا بوتجاز، انت تجيب لها، تجيب لها يعني كل شيء بالمعقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء يا فضيلة الشيخ. الله يوفقنا وياك يا أختي يا رب. طنه بيحب تصوم الأيام وبتكون تعبانة، مثلا الاثنين والخميس النوافذ، قال لو منعش علي حرام. أمك أو من؟ أمه بتحب تصوم النوافذ وساعات تكون تعبانة، فلو منعتها يعني هل علي إيش؟ أمك تريد صيام النوافل وهي عجوز. نعم. وتخشين عليها من المرض، هل إذا منعتيها عليك إثم؟ نعم. ليس عليك إثم، فأنت أضرب بالمصلحة إذا كانت ليست مدركة. كنصيحة تقدمي لها النصح، أما المنع قصرا يعني تفتح الفم والضالة لا، بالنصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، كنت بسألك لو عايز افتح محل للملابس النسائية وممكن يخرجوا بيها او فساتين المناسبات، هل علي اسم؟ اذا كان اغلب استعمالها داخل البيت وقد تخرج بها امرأة خارج البيت، لا تسريب عليك الإثم على من استعملها استعمالا خاطئا. أما إذا كان أغلب استعمالها للخروج في الشوارع، أغلب الاستعمال والتبرج بها في الشوارع، لا أنصحك ببيع هذا لمن هذا شأنهن. أما إذا كانت تستعمل في البيت أو على الوجهين بيعي. السلام عليكم. عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليك السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي احببتنا فيه. بالله عليك تدعينا. بالله عليك تدعينا. الله يوفقنا واياكم يا رب. طيب عندي سؤال بعد. تفضل. طيب عندي صديق ليا مقرب يعني. تمام؟ هو ملتحي شوية. بس بيجد يعني صعوبة في اطلاق اللحية، وعنده في البيت برضو الجماعة سواء اهله يعني مش حابين الموضوع ده عشان خوفا عليه، وهو بيجد صعوبة شديدة جدا في الموضوع ده، فهل يجوز لي ان هو يعني يخفها؟ انصحه بالثبات قدر الجهد والاستطاعة. ويا ايها الذين امنوا اصبروا وصبروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما إذا كان الأمر فوق طاقته وأهل الظلم والشر والفساد في بلاده يؤذونه أو يحبسونه كما ذكرت، فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز لشخص أن يعقد نية صيام النفل من النهار، أنه ما نوى ليلا أن يصوم النفل، هل يصح ولم يأكل ولم يشرب بعد الفجر، هل يصح أن يعقد النية للصيام أقول يجوز له ذلك مع التنويه لأمرين. أولا الاستدلال لما سبق قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. وأما حديث لا صيام لمن لم يعقد النية فالصواب وقفه على حفصة رضي الله عنها والله أعلم. وحمله بعض العلماء في حال ثبوته على صوم الفريضة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الأول دعاء صلاة الاستخارة في أثناء السجود أو قبل التسليم؟ لا هذا ولا ذاك. تقول دعاء صلاة الاستخارة قبل التسليم أو في السجود؟ قلت لها لا هذا ولا ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي ترجح وجهة العلماء القائلين بأن دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم والله أعلم. السؤال الثاني، معايا واحدة يعني كبيرة عندها 50 سنة، فهي بتصلي يعني بتحس مثلا هي بتنام أثناء الصلاة، فبتصلي يعني في أوقات مثلا المغرب العشاء الفجر المفروض نصلي ركعتين الظهر والباقي السر، فهي بتحب إن هي بعد أثناء البيت بتحب إن هي تصلي بصوت يعني عالي بتسمع نفسها يعني بتسمع نفسها وفي نفس الوقت بتحس نفسها إن هي بتنام عشان هي تاخد علاج يعني ضغط وسكر وعصاب وكده في البيت. صلاتها صحيحة أم لا في البيت؟ لا بأس بذلك. سؤال الأخت يتلخص في أن امرأة ترفع صوتها بالقراءة في منزلها لأنها تتعاطى أدوية قد تتسبب في نعاسها في الصلاة فيتقاوم وترفع صوتها في البيت بالقراءة حتى لا تنام، لا بأس بذلك للعلة الداعية إلى ذلك وهي في بيتها أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. أطل الله عمرك في طاعة الله ورسوله. يا رب وإياك والسامعين. الله سوري يا هردك وتسمع لي جيبة من كلابون. تفضل. السؤال يجوز الكنوت في الصلاة قبل الركوع؟ السؤال الثاني، في واحد كان يشتري بيت فما حصلش نصيب فمرضه بتتخنق معايا بتقول انت السبب، فكل شيء مقدر ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل يجوز القنوت قبل الركوع؟ الدعاء قبل الركوع يجوز على رأي المرجوح ولا تبطل الصلاة به، لكن الأصح أن يكون القنوت بعد الركوع والله أعلم. وهذا مناسب حتى من ناحية المعنى، لأنه يستحب في الدعاء أن يتقدمه ثناء على الله وتعظيم لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على رسول الله ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. فالركوع فيه تعظيم للرب وبعدها نحمد الله وندعو، وهذا الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأصح والله أعلم. أما الذي كان يشتري منزلا وقدر الله أنه بعد أن كان يشتري المنزل رفض فذهب المنزل ولم يشتريه اشتراه آخر، زوجته الندابة استلمته كل يوم أنت السبب أنت السبب أنت السبب، قل هذا قضاء الله وقدره و من يؤمن بالله يهدي قلبه، والأشياء مقدرة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا داعي للندب، فالأمور مقدرة والله أعلم. نعم. السلام عليكم يا شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. هل يمكنني أن أسألك سؤالا من فضلك؟ أنت من أي البلاد؟ ما هو فضل الوضوء؟ أنت من أي البلاد؟ من جرجي. منين؟ من جرجي. من جرجي. تبع محافظة ماذا؟ أنا محافظة سؤال. يا مرحبا يا جرجاوي، ما سؤالك عن فضائل الوضوء؟ فضل الوضوء، أولا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فغسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه وعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، الحديث لآخره. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال أيضا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقال إن أمتي يأتون غرا محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء، الوجوه بيض والأزرق بيض من آثار الوضوء يوم القيامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وفقك الله يا جرجاوي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ يا حبيبي؟ الحمد لله. الله يكرمك. وياك. الله يصحى لك. الله يكرمك يا عم الشيخ. انا عندي سؤالين لحضرتك. سأل. الاول انا كنت شغال في توكيل بنوزع نسكافيهات وحاجات زي كده من حوالي مثلا 6 سنين او 8 سنين، فكان بيجي مثلا مع المندوب هدايا على علبة النسكافيه، فكان المندوب يروح ياخد الهدية ويديها لي مثلا مرة ياخدها هو مرة، كمان ده كان من زمن يعني. بس انا بسأل حضرتك يعني ايه دلوقتي مثلا حكم الحاجة دي؟ هل عليها مثلا ذنب عليها كفارة عليها؟ هو انت اصلا وكيل ولا ايه انت تدخل؟ انا كنت شغل معاه سواء، يعني انا سواء وهو مندوب. ايوه يعني يعني الشركة تكلفكم بإعطاء هدية كاسة مثل هذه مع نسكافيه. تمام كده. انت والسواق المفروض توصلها للبائع. تمام. بناء على تعليمات الشركة. تمام. فالسائق ياخذ الكوب ويعطي النسكافيه بدون كوب ويراضيك بحسنة حتى لا تعمل له مشكلة. لا ده هو مثلا كان يقول لي مرة انا اخدها انت اخدها مرة. ايوه يعني ما هو انتوا الاثنين لصوص صغيرين يعني على قدركم. ما هو ما انا متفق على حضرتك عشان يعني ايه مثلا اللي كفر عني. تصدق تصدق تصدق. تصدق ان شاء الله. تصدق ادفع ان شاء الله. ان شاء الله واستغفر الله يكرمك. بالنسبة للسؤال الثاني بقى بعد اذنك دلوقتي يعني احنا مثلا انا والدي وزوجتي وامي عايشين في بيت واحد احنا الاربعه. والدك صبرا والدك وامه ووالدتك والزوجه وانت في شقه واحده؟ لا في بيت واحد يعني كل واحد في شقه. طب ما كل واحد في شقه خلاص اتحلت المشكله. ايه المشكله؟ انا بس استاذن حضرتك بس لو سجل المكالمه المقطع طبعا زوجتك هتجيب 100 مشكله عشان تخرج من البيت. لا مش على كده، مش عشان كده خالص. امال ايه؟ طيب هستاذن بس حضرتك اسجل الجزء ده ولا مش ينفع؟ لا لا سجل براحتك. الله يكرمك. اه لان الازواج النسوة دائما يختلقوا المشاكل. امك عملت فيه، امك سوت فيه، طب الحل اريد اخرج من البيت. هذا في الغالب يعني. ما السؤال؟ الموقف عم الشيخ، امراتك طيبة الحمد لله ماشي. كلمة على كله بيدور حوالين ابي. على مين؟ يعني والدي بصراحة يعني من نوع اللي هو صعب جدا، لا بيستحملش امي ولا بيستحمل زوجته ولا بيستحملنا انا كمان. ابوك كم عمره يا حبيبي؟ يعني حوالي 70 سنة. طيب تحمله شوية. إما مش مش يعني لو على الطلبات، لو على ان مثلا زي شوية كده ماشي، لكن المشكلة ان يعني كلنا بنقدله طلباته، كلنا بنعمله اللي هو عايزه، نتفاجئ ان هو كل حاجة يعني ايه يعني شتيمة، ممكن يدعي وبيدعي دعاء جامد يعني تروح نار جهنم، تروح مش عارف ايه وشتيمة وكده. فانا بتمنى من حضرتك يعني لو نصيحة تقولها له ويعني توجهها له دلوقتي بحيث ابقى اسمعها له. واحنا برضه ايه، هل احنا علينا ذنب ان انا مثلا باجي عليا اوقات يعني يفضل يقول لي استنى انت اسمع الكلام، اقول له انا مش سامع، مش هينفع كده كل شويه انك تشتم فيهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نصيحة للأب الذي قد بلغ به الكبر ومن ثم تخرج منه ألفاظ لا ترضي الله ودعوات على أبنائه وعلى أزواج أبنائه وعلى زوجته، فأقول لهذا الشخص أولا أنت بلغت مبلغا كبيرا من العمر، وما بقي من عمرك إلا القليل، أعمار الأمة ما بين 60 و70، قل منهم من يتجاوز ذلك، فأحسن الختام، فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على قدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فهذا الوالد الكريم ينبغي أن يتقي الله في أولاده وفي دعواته، لأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسجل هذه الكلمات في صحيفتك وأنت على وشك الدخول للقبر، فلا تتسبب في أن تسطر كلمات سيئة ودعوات سيئة في صحيفتك، لأنك تأثم بهذا الدعاء خاصة وأنت ظالم وهم لم يصنعوا بك شيئا، فتدعو عليهم وأنت مبطل، اسم الدعوة سيحل بك أنت. فاتق الله هذا القدر. أجتزئ حامدا اللهم صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا موصول لإخواني أصحاب هذه القناة المباركة نفع الله بها وجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والماركسية والليبرالية والمثلية وغيرها من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر، وكذلك من المذاهب الردية، مذاهب أهل البدع والضلالات كالرفض الخبيث والتشيع البغيض والتكفير والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرها من الفئات الشاردة عن نهج أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين يطوفون بقبور الأموات. احذروا ذلك، احذروا أن تسألوا غير الله، فإن دعاء غير الله يشرك بالله يحبط الأعمال. وكذلك الذين يدعون أن الله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، عملهم يحبط، وهذا يسبب لهم الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، ولا ليتها سنة يلجونها ولا سنتان ولا 10 سنوات ولا 1000 سنة، بل خالدين فيها أبدا عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.